يقول إذا كان على يقوم الإنسان بورد يعمله يوميا من الأدعية فهل يدخل هذا بشيء من البدعة إذا داوم عليه؟ الورد لا يخلو أن يكون واردا. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في يوم رفعت له كذا ووضع عنه كذا، ولم يأتي أحد بأفضل مما قال إلا أحد قال ذلك أزاد عليه. فهذه الأمور الواردة. أما الإنسان إذا أراد أن يعمل دعاء ويستمر عليه بنية أن هذا جائز وليس سنة، أما إذا جعله سنة يكون مشكل. يعمله بنية أن أحب العبادة إلى الله أدومها، وأن هذه الأدعية جائزة وأنا أداوم عليها لأن الله يحب إذا فعل العبد عبادة يداوم عليها، تكون نية أنه ليست سنة وإنما هي جائزة، والأولى أن يحدد ما حدد ويطلق ما أطلق، لأن الاتباع أولى وأفضل، لكن هذا يكون أسهل. يقول من أراد التعجل متى يبدأ أول التعجل وماذا يجب عليه في الخروج؟ من أراد التعجل فليخرج من منى قبل غروب الشمس، نعم، يرمي الجمرات قبل غروب الشمس ويخرج من منى، وجمرة العقبة هي خارج منى، فإذا رمى جمرة العقبة وخرج خلاص، فإذا جاءه الليل الأولى أن يبيت ويرمي من الغد. على المفرد كم طواف ومتى يكون أوقاتها؟ المفرد عليه ثلاثة طوافات، إذا كان الطواف مذكر ثلاثة طوافات، الطواف مذكر أو مؤنث؟ إذا كان مذكر ثلاثة طوافات، وإذا كان مؤنث ثلاثة طوافات. أيوه، بعدين التذكير والتأنيث هنا ما هو مشكل. طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. طواف القدوم عند الجمهور سنة، وطواف الوداع عند الجمهور واجب، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا بد منه. فمالك يقول طواف القدوم واجب وطواف الوداع سنة، ويستدل على ذلك بأدلة، ولكن الجمهور يقولون خلاف ذلك. وهل من الممكن أن يتداخل طواف الوداع والإفاضة؟ لا يتداخل. طواف الوداع إذا أخرت طواف الإفاضة وعملته خلاص طواف الوداع ما هو لازم بنية، فليكن آخر عهده بالبيت. أنت إذا أخرت طواف الإفاضة حتى تنهي أعمال الحج وطفت خلاص يكفي هذا، ما يحتاج نية، لأن صار آخر عهدك بالبيت. لكن هذا خلاف السنة. السنة أنك تطوف طواف الإفاضة يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة والحلق إذا كنت مفردا، لأن المفرد لا يلزمه هدي بخلاف القارن والمتمتع. ولذلك هذا أدلة دليل المالكية في تفضيل الإفراد. رجل ممسك عن إمساك عن شعره، هل يجوز أن يكتوي لمرض؟ نعم يجوز أن يكتوي، ما أعرف فيها شيء. نعم لا، إذا كان يمكن أن يكوي في محل ما فيه شعر له ذلك. نعم، ويمكن يمسك عند الحنابلة يحرم عليه أن يأخذ من شعره إذا كان يريد أن يضحي وأظافره في العشرة، والجمهور ليس عندهم هذا، عندهم للندب. هل غسل الإحرام بالصابون والكلورس والمنظفات وتبقى الرائحة في الإحرام يضر؟ الأولى أنه إذا غسل اللباس أو جسمه أنه لا يترك فيه الرائحة، بالأخص الثياب. أما جسمه فلا يغسله بالصابون ولا شيء، يغسله بالماء فقط. أما الثياب يغسلها بالصابون لكن يحاول أن يخرج رائحة العطر، أما الرائحة غير العطر لا تضر. يقول إنه جمع بلا خوف ولا سفر، فهل يكون هذا الحديث دليلا لأن أجمع بين الصلاتين للمشقة فقط؟ هذا من الأحاديث الذي قال الترمذي أنها لا عمل عليها. وبعض العلماء قال لكي لا يحرج أمته، بعض العلماء قال هذا منسوخ، وبعضهم قال لا هذا غير منسوخ لكن في نطاق ضيق، والعمل ليس على هذا. أيوة العمل ليس على هذا بين المسلمين، أنه لا يجمع لا لا أيوة إلا لخوف أو مطر أو نعم، هذا من غيره لا يجمع، هذا هو اللي عليه الجمهور. إذا كنت مسافرا أكثر من أيام هل أقصر أو أول ثلاثة أيام أو أكمل باقي الأيام؟ القصر لا يكون إلا إذا خرج المسافر عن البلد، خرج عن البلد وانقطع عن البلد صار خارج البلد، له أن يقصر وله أن يفطر طبعا عند من يرى الفطر ولو أصبح صائما. أما بعض العلماء كالمالك يقول من أصبح صائم يلزمه إتمام ذلك اليوم، فله أن يقصر وله أن يجمع وله أن يفطر لكن بشرط أن يخرج من البيت. أما إذا كانت المسافة أقل من 80 كيلو أو كان السفر أكثر الجلوس في المحل بعد أن يصله أكثر من 4 أيام فالأولى أن يتم. إذا كانت المسافة ليست قصر أو كان السفر يجلس في المكان أكثر من 4 أيام أيوة الجمهور يقول يتم، وبعضهم يقول 19 يوم وبعضهم يقول 20 يوم وبعضهم يقول ما دام مسافرا، وهذا قول مرجوح مروي عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين، وأنه لو جلس سنة وهو مسافر لا 4 أيام، وهذا الذي عليه أسعد بالدليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس في مكة أكثر من 4 أيام، قالوا لو كان إذا جلس يكون مسافرا لزاد على ذلك. نعم. يقول صليت خلف جماعتي وأثناء الصلاة علمت أنهم على بدع، هل أكمل معهم أو أعيد الصلاة؟ البدع تختلف، والإنسان إذا رأى المسلمين يصلون يصلي معهم، وإن كان عنده ورع يعيد الصلاة سرا. الإنسان إذا رأى ناس يصلون يصلي مع المسلمين، إذا سمع حي على الصلاة يصلي مع المسلمين، فإن شك في عقائدهم أو في دينهم يعيدها سرا، تكون إحداهما نافلة والأخرى يتقبلها الله، ولا يوجد شيء أضر من الفرقة بين المسلمين. ولا تنازعوا، النبي صلى الله عليه وسلم ترك المنافقين يقال لهم الصحابة، لأن لا يوجد ضرر على المسلمين أشد من الفرقة. والإنسان رأيته يصلي ما تصلي معه، هل فيه نفرة أكبر من كذا؟ فأنت إذا سمعت حي على الصلاة صلي مع المسلمين، وإن كان لك خشوع أو لك خشية عدها سرا بينك وبين الله ولا يدري أحد عن هذا. وأهم شيء أن المسلمين يكون بينهم تآلف ويكون بينهم تحاور، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، اليوم أكملت لكم دينكم لتبين للناس ما نزل إليهم بلسان عربي مبين. إذن أي قضية بيننا نعرضها على الكتاب والسنة، فإن كان كل واحد عنده دليل ما فيه مشكلة، وإن كانت القضية اجتهاد ما فيه مشكلة، وإن كان عندي دليل وما عندك دليل تكون معي، وإن كان عندك دليل وما عندي دليل نكون معك. وأي خلاف لا يخلو من واحد من 4 أمور: قسمة عقلية واقعة، لك دليل لي دليل، 3 قروء: أنت قلت الأطهار أنا قلت الحيض كله صحيح يدل عليه الكتاب والسنة واللغة العربية، قلت الذي بيده عقدة النكاح الولي أو الزوج كله صحيح وتدل عليه اللغة العربية، مسألة ما فيها نص ولم يرد فيها نص أمرها سهل كل واحد يجتهد وكل ما وصل له اجتهاده، مسألة فيها نص ما عندك نص تكون معي، عندك نص ما عندي نص نكون معك. إذن ينبغي للمسلمين أن يعرضوا ما عندهم على الكتاب والسنة. لكن المشكلة كل المشكلة من يسب أبا بكر، أبا بكر كيف يسب؟ عمر كيف يسب؟ عائشة كيف تسب؟ كيف يقال أن القرآن ناقص والله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ كيف تدعى القبور والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ إذا سألت فاسأل الله، وقال ربكم ادعوني. هذه مشاكل، هذه أمور مشكلة. كيف أبو بكر؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هل أنتم تاركوني صاحبي؟ عمر قال له إيه يا ابن الخطاب، ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، أفضل البشر يسب. كيف هذا يكون؟ كيف يقال أن القرآن ناقص والله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له؟ كيف تدعى القبور والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه وقال قليلا ما تذكرون؟ إذن في شرائح من المسلمين عندها أخطاء كبيرة يحتاج أن تراجع أنفسها، ويحتاج أن نرجع إلى النصوص ونرجع إلى الكتاب والسنة لنتبين. والحق أبلد، ومن يريد الحق يجده، لأن الله تعالى أنزل قرآنا معجزة خالدة وأمر نبيه أن يبين، ولذلك كل ما نحتاج إليه مبين. لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم بكوا الصحابة، قال ما كمل شيء إلا نقص، هذا إذان بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. كيف يقال إن, إن, إن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى أقصى المغرب ويعطي لواحد صلاة ويقول له تعدل القرآن 6000 ختمة؟ كيف هذا يكون؟ يقظة لا مناما. عمر ذبح في المحراب وما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعثمان قتل يقرأ المصحف وما جاءهم، وعبد الله بن الزبير صلب في مكة بن عمته ولم يأتي. وبعدين يأتي في القرن 13 ويعطي صلاة الفاتح ويقول تعدل 6000 ختمة، كيف يكون هذا؟ بعدين يقرأ لا منام، كيف ماذا نقول في هذا؟ إذن المسلمون عندهم أمور لا بد أن ينتبه الإنسان. هذا الدين جاء من عند الله، وتركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي، اتبعوا ما أنزل إليكم. مالك قال كل كلام فيه مقبول ومردود إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن ننضوي تحت النصوص، ونعلم أن الناس تخطي وتصيب، لكن لا بد أن يكون بين المسلمين تعاون. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، وقال ولا تنازعوا فتفشلوا. نرجو الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه.